أحبة الإيمان، ما زلنا معكم وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، والشكر الجزيل لمشايخنا من الأفاضل الكرماء من أمثال الشيخ الدكتور عادل مطيرات أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، وهذه السلسلة الميمونة أمراض القلوب وعلاجها، نسأل الله عز وجل أن يصح قلوبنا وأن يكون سبحانه وتعالى دائما مطلعا على قلوبنا بما يرضيه، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالخير أخوي أبو عمر، وصبح على أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا، صبحك الله بكل خير، تفضل مشكورا. لك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث متصل حول أمراض القلوب، وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن مرضين من أخطر أمراض القلوب، قد نبه العلماء عليهما، وهما المرضان اللذان يتواردان في الذهن عند ذكر الأمراض، مرض الشبهة ومرض الشهوة. فدائما العلماء لما يذكرون أمراض القلوب، كما يقول ابن القيم رحمه الله، المرض مرضان، مرض شبهة ومرض شهوة. فالشبهة هو وارد يرد على القلب، وارد يرد على القلب، يحول بينه وبين انكشاف الحق. يقول ابن القيم: القلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل. فالشبهات هي الشكوك والإرادات التي ترد على القلب، فيقع الإنسان في شك في في في في ربه عز وجل، أو في رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في دينه، يقع الإنسان في بعض الأمور المشتبهة، فيشك في دينه، يتردد في ثبوت الحق، يسيء الظن بالله عز وجل، تأتيه وساوس، وساوس الكفر، وساوس الشك، وساوس الإلحاد. الشبهة قد تؤدي به إلى أفكار خطيرة تدمر المجتمع، كأفكار التكفير والتبديع والغلو والتطرف، يكفر إخواننا المسلمين ويقع في سفك دمائهم وهدك أعراضهم. كل هذه الشبهات من أخطر أمراض القلوب، لأنها تبدأ من القلب، ويقع الشك، ويقع الشبهة، ثم يحصل ما لا يحمد عقبه. ثم ذكرنا بأن الشبهة، أهم علاج للشبهة هو العلم الصحيح والفهم الصحيح. فالعلم الشرعي القائم على كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائم على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كفيل لعلاج جميع الشبه التي تطرأ على ذهن الإنسان. ولذلك أدل دليل على أهمية العلم قصة ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج، وكان الخوارج هم أهل شبهة، وكانوا يأخذون من القرآن ويتركون، ولذلك ضل الخوارج، ضلال الخوارج بشبهة، وهي أنهم أخذوا آيات الوعيد وتركوا آيات الوعد. سبحان الله. وهذا هو الذي نهى الله عز وجل عنه في القرآن، لما قال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الله عز وجل أنزل آيات محكمات، يعني واضحة لا لبس فيها، وآيات مشتبهات، يعني بعض الناس لما يقرأ الآية لا يفهمها فهما صحيحا، فلا بد أن يردها إلى المحكمات. طبعا. الخوارج لما جاءوا إلى الآيات، آيات الوعيد، أخذوا آيات الوعيد التي فيها وعيد بالنار وعيد بالكفر، وتركوا آيات الوعد التي فيها وعد بالجنة. ولذلك لما جاءوا إلى قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أخذوا هذه الآية ولم يأخذوا بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معنى أن نرد المتشابه إلى المحكم. الله عز وجل يغفر جميع الذنوب بما فيها القتل إلا الشرك. إذا مات الإنسان على الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخذوا آيات الوعيد وتركوا آيات الوعد فكفروا المسلمين وحكموا عليهم بالنار. ابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج جادلهم بالعلم الصحيح، لما قال لهم ما تنقمون على علي رضي الله عنه، قالوا ثلاثة: أولا حكم الرجال في دين الله، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. ثانيا قاتل ولم يسبي ولم يغنم. ثالثا قالوا في أنه قاتل ولم يسبي. ثم ابن عباس رضي الله عنهما رد على هذه الشبهة. الشبهة الثالثة قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين. فرد عليهم ابن عباس رضي الله عنهما بالعلم الشرعي. قال الله عز وجل قال في الصيد يحكم به ذو عدل منكم، وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال أنشدكم الله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا اللهم بل في حقن دمائهم، فاقتنعوا بهذا الرد. قال أما قولكم أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، قال تسبون أمكم عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل، أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فقد كفرتوا، لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فاقتنعوا في هذا الأمر. وقال أما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين في صلح الحديبية فإن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. الشاهد أنه جادلهم بالحجة وجادلهم بالعلم وجادلهم بالبصيرة. ثم كانوا 6000 فرجع منهم 20,000، 20,000 رجعوا لأن الحق واضح، لكن بقي صاحب الهوى وصاحب المجادلة لم يقتنع، 4,000 ثم قتلوا في المعركة المعروفة. إذن هذا هو علاج الشبهة، العلم والبصيرة والفهم. ومن علاج الشبهة أيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله ولا ينجي من هذه الفتنة، يعني فتنة الشبهات، إلا تجريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دق الدين وجله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه. فكما يتلقى الإنسان وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها، مقادير الزكاة ومستحقيها، وجوب الوضوء والغسل وصوم رمضان إلى آخره، كذلك يتلقى ذلك في قضايا أصول الدين وفروعه، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فإذا رأينا صاحب شبهة نأتي بحجة السنة ونأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتي الإنسان وعنده شبهة تؤدي به إلى الغلو في الدين وإلى التطرف في العبادة، نأتيه بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، وكيف كان صلى الله عليه وسلم ينام ويقوم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الحلال كاللحم وغيرها، وكيف كان يتزوج صلى الله عليه وسلم. فنأتي بحجة السنة، لأن من فيه شبهة في الغالب يكون مقلدا ومتعصبا لشيخه أو لشخص. فلما نأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا رادع لعدم الوقوع في الشبهات. ومن علاج الشبهات مخالفة الهوى، لأن فتنة الشبهات إنما تنشأ من فهم خاطئ، أو من نقل كاذب، أو من اتباع هوى متبع، فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة كما يقول ابن القيم رحمه الله. ولذلك من أنفع العلاج لمرض الشبهات أن يجاهد الإنسان نفسه في مخالفة هواه. وربنا عز وجل جعل متبع الهوى مشركا: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال عز وجل السبب في عدم استجابة أعداء الله للرسل هو اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن علاج الشبهات اليقين، لأن أصل كل فتنة تقديم الرأي العقل على الشرع وتقديم الهوى على العقل. الأول هو أصل فتنة الشبهة، والثاني هو أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. ولذلك جعل الله عز وجل إمامة الدين منوطة بهاتين الأمرين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال ابن تيم رحمه الله بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وجمع الله عز وجل بينهما بقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق يدفع الشبهات، وتواصوا بالصبر يكف عن الشهوات. فهذا هو مرض الشبهة باختصار. أما مرض الشهوة فهو مرض أيضا خطير جدا. وبين الله عز وجل أنواع الشهوات، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه أنواع الشهوات، النساء، البنين، الذهب، الفضة، الأنعام، الحرث. ومن أعظم الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة النساء. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فاتباع الشهوة، شهوة النظر المحرم أو شهوة الفاحشة عياذا بالله، من أخطر الأمراض على القلوب. ولذلك الذي يطلق لنظره العنان في النظر ينظر إلى الأمور المحرمة. اليوم النظر إلى الصور المحرمة وإلى المقاطع المحرمة هذه من أكثر المعاصي انتشارا في جميع المجتمعات، لأن هذا أمر أصبح سهلا. الشاشات الصغيرة والشاشات الكبيرة وفي الهاتف النقال يستطيع الإنسان للأسف الشديد أن يرى إلى ما حرم الله عز وجل بسهولة. ولا بد أن يعلم الإنسان أن اتباع هذه الشهوة أمر خطير، لأنه يمرض القلب، ولأنه يضل عن الحق، ولأنه يغفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل، ويتعلق القلب بالشهوة فيكون أسيرا لها ويحجب عن الله عز وجل، ويصاب بالشقاء والحسرة في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولذلك إذا أراد الإنسان يعالج مرض الشهوة فلا بد من أمرين: أن يحسم هذه المادة قبل حصولها عن طريق غض البصر، إن النظر سهم مسموم من سهام إبليس. والطريقة الثانية قلعها بعد نزوله، يعني الوقاية ثم العلاج. وأعظم وقاية في مرض الشهوة هو غض البصر، وقد بين ابن القيم رحمه الله في كتابه غاثة اللافان منافع غض البصر، وأنه امتثال لأمر الله عز وجل ويورث القلب أنس بالله عز وجل، يقوي القلب ويفرح القلب، يكسب القلب نورا، يورث الفراسة، يورث القلب ثبات وشجاعة وقوة، يبعد الإنسان عن الشيطان ويقمعه، يفرغ القلب للعلم الصحيح. فهذه كلها منافع لغض البصر. ثم أن يشغل الإنسان قلبه بما يصده عن ذلك، إما بخوف مقلق أو بحب مزعج، يكون عنده محبوب. لا يمكن إنسان يترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو أن يخاف مكروه حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب. ولذلك لابد للإنسان أن يشغل نفسه بمحبوب، بقراءة قرآن، بذكر، بصلاة، بصلة رحم، بطلب علم، حتى يشغل نفسه وقلبه عن هذا النظر المحرم. ولابد أن يكون في قلبه خوف مزعج، خوف من الله عز وجل، خوف من عذاب الله سبحانه وتعالى، يبعده عن هذه الشهوات. هذا باختصار شديد هذان المرضان وعلاجهما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا من أمراض القلوب جميعها، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على استخراج هذه الأمراض وعلاجها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام ويتقبله منا إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخنا الفاضل على ما تفضلت به. نسأل الله عز وجل أجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.